بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وبعده. فحديثنا إن شاء الله تعالى عن جريمة قد انتشرت في بلاد المسلمين في هذه الآونة الأخيرة، ولزاما على الداعي إلى الله تعالى أن يعيش الأحداث التي يحياها، وأن يبين للناس قدر استطاعته حكم الشرع في هذه المسائل وفي تلك الأحداث، كي يعيش الناس على بصيرة من أمر دينهم، وحتى لا يكون بمنأى عن واقعه، وأيضا حتى يعلم الناس أن الله تبارك وتعالى ما ترك شيئا إلا وقد بينه لخلقه فأقام عليهم الحجة سبحانه وتعالى. جريمة القتل جريمة بشعة ذكرها الله تعالى في كتابه العظيم، فبعد أن بين شيئا من صفات عباد الرحمن من أول قوله تعالى في أواخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن، اقرأ هذه الآيات مع نفسك الليلة واقرأ معانيها وفتش في نفسك كم أحرص على صفة من تلك الصفات، وكم تركت هذه الصفات أو كم تركت شيئا منها، فتش عن نفسك. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يعبدون إلا الله. ثم ذكر بعدها القتل: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما معنى إلا بالحق؟ يعني فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فمن وقع في شيء من هذه الأشياء حل دمه. ومن الذي يقيم عليه الحد؟ إنه الحاكم. يعني إنسان محصن متزوج زنى وأقر على نفسه، أو شهد عليه وأتي بالشهود وأثبت الواقع، رجم بالحجارة حتى الموت. رجل قتل إنسانا عمدا يقتل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ومعلوم أن رجم المحصن ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس في القرآن. كان في القرآن ثم نسخ وبقي الحكم، يعني كان فيما ينزل في كتاب الله عز وجل: الشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة، إلى آخر قول الله تعالى. ثم بعد ذلك نسخت التلاوة، يعني رفعت، وبقي الحكم وهو ثابت فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، والذي يرتد، من بدل دينه فاقتلوه، أما سوى ذلك فلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا: يا رسول الله، أو قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، وهو من شراح الإمام البخاري، قال: هذا إذا كان القتال بسبب العصبية، أو بسبب دنيا، أو بسبب هوى في النفس. أما إذا كان له مبرر كأن يدافع الإنسان عن ماله وعن نفسه وعن عرضه وقتل هذا المعتدي، فهذا لا يدخل تحت هذا الحديث. إنسان مثلا جاءه إنسان وأراد أن يعتدي عليه أو أن يعتدي على عرضه وهو يدافع، وأثناء الدفاع قتل هذا الآخر، هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين أيضا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني إيه لا ترجعوا بعدي كفارا؟ اختلف العلماء في هذه الكلمة على سبعة أقوال كما ذكر الإمام مسلم في شرح النووي قال: ومنها أي لا يكفر بعضكم بعضا حتى لا تقعوا في القتال، أو لا تقتتلوا حتى تتسببوا أو حتى لا تقعوا في الكفر بالله والعياذ بالله. وعند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال بعد أن ذكر رأي ابن عمر ورأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن القاتل العمد لا توبة له، استدلالا بهذا الحديث. وهناك حديث آخر يؤيد هذا المعنى صححه الألباني رحمه الله من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا عليه يا إخوة، صلى الله عليه وسلم، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، استدلالا ببعض هذه الأحاديث أن القاتل العمد لا توبة له. هذا قول بعض أهل العلم، لكن جمهور العلماء قالوا: لا، قاتل النفس العمد له توبة بهذه الشروط الثلاثة: واحد، التوبة من ذنبه في حق الله أولا بالندم والاستغفار والبكاء مع تقطع القلب لأنه قد اعتدى على حدود الله، قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. هذا أول شيء. ثانيا، بالتوبة إلى الله من ذنبه في حق المقتول. وكيف يكون ذلك؟ هل يقوم بإحياء؟ هذا محال. قال العلماء: إذا ندم واستغفر ورأى الله تعالى الصدق في قلبه ووقف القاتل بين يدي الله يوم القيامة مع المقتول فإن الله تعالى سيرضي المقتول. وقال العلماء: لا، حتى مع توبته لا بد أن يقوم المقتول بقتله قصاصا، فالقصاص إن لم يكن في الدنيا كان في الآخرة حتى وإن تاب. والراجح أن الله تعالى يتحمل دم هذا الإنسان ويرضي المقتول إذا تاب القاتل توبة نصوحة. أولا، توبة من ذنبه في حق الله، توبة تكون بالندم الشديد والاستغفار، أما عن حاله مع المقتول فالله تعالى أعلم، وإنه إذا توب توبة صادقة سيتحمل الله تعالى عن هذا القاتل. الشرط الثالث وهو الخطير أن توبة القاتل العمد لا تصح إلا إذا قام بتسليم نفسه لأولياء المقتول. تقوليش توبة كده وخلاص واستغفر وبتاع وتصدق ويقول يا رب اغفر لنا مجدين، إلا هذه الجريمة، أن يسلم نفسه لأهل القتيل وأن يقول لهم افعلوا بما شئتم، وهم مخيرون بين هذه الأمور الأربعة: واحد، العفو مجانا، روح عفونا عنك، يبقى هو استغفر وندم وسلم نفسه لأولياء المقتول ففاز بالعفو، خلاص أدى ما عليه. ثانيا، القتل قصاصا، لا، لازم نقتلك زي ما قتلت ابننا، ما حقكم اقتلوه، وإذا تاب إلى الله وأناب وسلم نفسه فعسى الله أن يغفر له. ثلاثة، أن يطلب الدية، تعال ادفع. أربعة، أن يطلب أضعاف الدية. أنت عليك 100,000؟ لا، إحنا عايزين 1,000,000. لا مش شرط، إحنا عايزين 10,000,000، إحنا عايزين 50,000,000 جنيه عشان نسيب محرين. قال العلماء: لأن الحق لهم، فإما أن يقتل، وإما أن يعفى عنه، وإما أن يدفع الدية المقررة، وإما أن يدفع الدية أضعافا مضاعفة، لأن الحق لأولياء المقتول. ده لو إجا القاتل العمدي إيه؟ يعمل إيه؟ توب، استغفار وندم وتوبة، ويسلم نفسه عشان يتقتل كما قتل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول حاجة في الدماء. وهناك آية ترعب وتخوف وتزلزل، ذكر الله تعالى فيها 5 عقوبات. وبهذه الآية استدل من استدل أن القاتل العمد لا توبة له. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، عد معايا، فجزاؤه جهنم، 1، خالدا فيها، لأنه ربما دخل جهنم وخرج منها، ربما دخل وخرج، طهره الله تبارك وتعالى. يعني مثلا إنسان مات على التوحيد وكان مقصرا في صلة الأرحام، أو أكل مال مثلا بعض الناس، أو يطهر في نار جهنم ثم بعد ذلك يخرج. لا يخلد في نار جهنم إلا من مات كافرا. أما هذا فقد قال الله تعالى عنه: فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طب يعني إيه الكلام ده؟ هو مات على التوحيد وكان قاتل قتل عام، فما السر في قوله تعالى خالدا فيها؟ قال العلماء: القاتل العمد بعد جريمته صدره يضيق ولا يموت على التوحيد إن لم يتب، ولذلك توعده الله تعالى فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لأنه إذا مارس القتل وباشر القتل بغير حق لن يموت على التوحيد، ولن يوفق للنطق بالشهادتين قبل موته، ويلقى الله تعالى على سوء الخاتمة والعياذ بالله. الثالثة: وغضب الله عليه. 4: ولعن. 5: وأعد له عذابا عظيما. شاب في ريعان الشباب يخرج من بيته للبحث عن لقمة العيش، طلبا للعفاف وللإنفاق على أسرته وعلى أهله وعلى من يعول، ثم بعد ذلك يموت شر قتلة بسبب الدفاع عن ماله أو عن عرضه، ويموت بيد من؟ ما قتل بيد يهودي أو صليبي أو نصراني أو مجوسي، إنما قتل بيد إنسان يقول لا إله إلا الله. أي جريمة هذه يا إخوة؟ أطفاله يتموا. كم رأينا من هذه الجرائم بعد هذه الثورة، جرائم كثيرة، حتى إن الناس يقتلون جملة. بعض معارك المسلمين ما تقتلش 70، ده في 5 دقائق ينزل عليه بالخشبة يجيب دماغه نص. الله، بعض الناس حدثني قال له: والله أنا كنت حاضر الماتش ده، وأبوي عمل وعمل، سبحان الله العظيم، كتب الله للنجاة أخ، لكنه زل راح يتفرج في الوقعة اللي احنا فيها دي. قال: خرج أناس علينا يحملون الأسلحة، ورجل قد أمسك خشبة عظيمة وهوى بها على رأس إنسان ففلق رأسه نصفين وأنا أنظر، مش ممكن. قال: وخرجت أجري بكل قوة لا أدري أين أذهب، وأيقنت أنني مقتول. أحداث خطيرة بشعة في لحظات، يقتل بالخمسين والستين والسبعين والمئة في كل مكان. صارت دماء المسلمين رخيصة، مع أن الله تعالى توعد القاتل بأنه لن يخرج من نار جهنم. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. بسبب ضعف الإيمان بأي سبب، ورط الإنسان نفسه فأدخل نفسه النار وبئس القرار. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا حسن الخاتمة، وأن يتقبل هؤلاء القتلى في سبيله، وأن يغفر لهم، وأن يتجاوز عن سيئاتهم، وأن يكتب لنا حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك ومولاه. وأذكركم بالصدقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.